بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذكر مسائل الجاهلية في المسألة 13: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو هو مجاوزة الحد وتعديه، والغلو من الفتن العظيمة التي عم ضررها وعظم خطرها في القديم والحديث. وهذا الغلو قد يكون في الاعتقادات، وقد يكون في الأعمال، وكل ذلك جاءت الشريعة بالنهي عنه، لأن الغلو فيه تشويه لسماحة الدين، وفيه حمل للنفس على ما يشق عليها مشقة خارجة عن المعتاد لا تأتي بمثلها الشريعة. وفيه كذلك أنه قد يوقع صاحبه مع الوقت في الابتعاد عن الدين، فيغلو الإنسان ثم ينقطع. وأهل الكتاب وبخاصة النصارى وقع منهم الغلو، اليهود عندهم غلو والنصارى عندهم غلو، لكن الغلو في النصارى أبين وأوضح، واليهود يميلون إلى التساهل والتفريط، وعندهم غلو في مسائل. فمثلا قال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، هذا غلو. وقال الله جل وعلا في أهل الكتاب ككل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذا غلو، واقع في اليهود وواقع في النصارى. والآية التي هاهنا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، بعدها: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. والشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وإياهم عن الله، يعني في هذا الموضع. وقال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. النصارى غلوا في الاعتقادات، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وكما تقدم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الله جل وعلا: وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذا من الغلو في الاعتقادات، غلوا في شخص المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فرفعوه إلى مرتبة الألوهية على اختلاف طرائقهم أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وكذلك أيضا غلوا في أحبارهم ورهبانهم فاتخذوهم أربابا من دون الله، وحصل الغلو في الأعمال فابتدعوا عبادات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. يعني ما كتبنا عليهم تلك الرهبانية، لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله بالسبل التي شرعت لهم على ألسنة أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، فما رعوها حق رعايتها، حتى تلك الرهبانية التي ابتدعوها ما قاموا بها حق قيامها. وعلى كل، فحصل منهم الغلو في الأعمال في العبادة، فأناس حرموا على أنفسهم الزواج، تجد أن عندهم أن من يكون من الرهبان فلا يتزوج، وتجد هذا في رجالهم ونسائهم، المرأة لا تتزوج والرجل لا يتزوج. هذا لم تأتي به الشريعة، إنما هو مما ابتدعوه، مع أنه عاد على كثير منهم بالعكس، فحرموا على أنفسهم ما أحل الله ووقعوا فيما حرم الله، فكم جرت وتجري من جرائم في أوساط في كنائسهم بين الرهبان والراهبات، فيقعون في الحرام، بل عظم الأمر حتى يأتي الذكر منهم الذكر، فانقلب الأمر إلى عكسه لأنهم خالفوا فطرة الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا غلوا في باب المطاعم، ففي هؤلاء من يحرم على نفسه كثيرا من المطاعم والمشارب، ولا يأكل إلا شيئا معينا يقيم به نفسه، وما حرمت عليهم الرسل تلك المطاعم ولا تلك المشارب، لكنه الغلو هو الذي أوقعهم في هذا. وهذه الفتنة التي هي فتنة الغلو أيضا وقعت فيها طوائف من هذه الأمة، غلو في الاعتقادات وغلو في الأعمال. فهناك من غلا في باب الاعتقاد، فمثلا غلا الجهمية في باب الأسماء والصفات فنفوا الأسماء والصفات، هذا غلو وتجاوز للحد، تجاوز عظيم، تجاوز عظيم للحد. وهكذا غلت المعتزلة فنفت الأسماء إلى آخر هذا الباب. كذلك غلا الخوارج فكفروا مرتكب الكبيرة وأخرجوه عن ملة الإسلام، ما دام أنه لم يتب من كبيرته فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، هذا المعتقد فيه غلو، وخلاف فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع كذلك من أناس الغلو في أشخاص فرفعوهم إلى مرتبة الألوهية، زعموا لأناس العصمة، أو أنهم وصلوا إلى حد سقط عنهم التكليف فلا أمر ولا نهي، بل كل شيء في حقهم مباح، هذا غلو في الاعتقاد. ووقع الغلو في الأعمال بتحريم مطاعم ومشارب وألبسة وما إلى ذلك، فهناك من يحرم على نفسه اللحم فلا يأكله، هذا غلو في باب الأعمال، ويحرم على نفسه أنواعا من الملابس فلا يلبس القطن مثلا للينه، وإنما يلبس الخشن من الثياب. وهذا لم تأتي به الشريعة. وقد جرت ويلات على الناس في القديم والحديث بسبب أفعال أهل الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين. ينهى أن يتجاوز الإنسان الحد في الدين، فالشريعة سمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. يقولها ثلاثا، أخبر عن هلاكهم مع أنهم أرادوا بذلك زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكن حقيقة أمرهم أن يصيروا إلى الهلاك. هذا الهلاك قد يكون بالانقطاع، أن الإنسان يقبل على العبادة إقبالا عظيما على خلاف ما جاءت به الشريعة، ثم إن النفس تدركها السآمة والملل فينقطع. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له امرأة أو دخلت امرأة فقالت عائشة: هذه فلانة تقوم الليل وتفعل وتفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كذلك أيضا من مظاهر الهلاك في التنطع والغلو أن ذلك الغالي لمخالفته للشريعة حينما يرى غيره لا يتعبد كعبادته، قد يدركه العجب فيعجب بنفسه ويحتقر غيره، وهذا باب عظيم من أبواب الهلاك، أن تحتقر ما عليه غيرك وأن تعجب بعمل نفسك، فيأتي الهلاك من هذه الجهة، وقد يأتي من غير هذا من الجهات. وحسبنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون. وقوله هلك المتنطعون هذا يحتمل أن يكون خبرا وأن الواقع كذلك، ويحتمل أن يكون دعاء، فإن كان خبرا فخبر النبي عليه الصلاة والسلام صدق، وإن كان دعاء فما أتعس من عرض نفسه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالهلاك. وكم قد رأى الناس من أناس أو من أشخاص كانوا أهل غلو في تعاملهم، في أقوالهم، في أفعالهم، ثم صار أمرهم إلى الانقطاع، بل إلى التفلت العظيم، إلى التفلت العظيم. فهذا يبين لك قوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وهكذا أهل الجاهلية من مشركي العرب حصل منهم الغلو، غلو في باب التوحيد والعبادة، فرفعوا أشجارا وأحجارا وموتى إلى مرتبة الألوهية، هذا غلو عظيم. وحصل منهم الغلو في القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفوه بالسحر، بالشعر، بالجنون، بالكهانة، بغير ذلك من الألفاظ التي نبزوه بها عليه الصلاة والسلام، وهذا من غلوهم في الطعن على من خالفهم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءوا أناس فقالوا: أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ألفاظ يخشى من ورائها أن تؤدي إلى الغلو. قوم نوح ما الذي أوقعهم في الشرك الأكبر؟ إنه الغلو، الغلو في الصالحين. وكون هذا الغلو يقع في الصالحين أيضا هذا باب فتنة، يعني قد يقع الغلو كما تقدم في أحجار، في أشجار، في الناس من يستنكر هذا، قل هذا حجر، هذا شجر، ليش أرفعه إلى مرتبة كذا؟ لكن حينما يقع الغلو في الصالحين هناك ما يدعو بعض النفوس إلى هذا الغلو. هذا رجل صالح عرف بصلاحه، بدينه، بأخلاقه، فتجد النفوس يسهل على كثير منها أن تتقبل هذا الغلو. ولذلك قوم نوح غلوا في أناس صالحين وتدرج بهم الشيطان شيئا فشيئا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يستجرينكم الشيطان. وأولئك استجرى بهم الشيطان، فصنعوا لهم تلك التماثيل لتذكر ما كانوا عليه من العبادة، لينشطوا لعبادة الله، ثم لم يزل بهم حتى عبدوهم من دون الله. وهكذا تجد من زمن أناسا يغلون في من هو من الصالحين، إما أنه صالح فعلا أو أنه منسوب إلى الصلاح بحسب ما يشاع عنه، وقد يكون بعيدا عن الصلاح. ولهذا قال المعلم رحمه الله: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، لأن هذا الباب تتقبله كثير من النفوس، وحينما تأتي وتعترض يرميك المخالف بقول: هؤلاء يعادون الصالحين، هؤلاء يكرهون أولياء الله، أنتم لا تحبون الأولياء. وذلك باطل، لكن لتروج شبهتهم على الجهال وليقبل ما يقولونه عند أولئك الجهال. ولذا ذكر المعلم رحمه الله أن من أمضى أسلحته رمي من انتقد ذلك بأنه يكره الصالحين، وهذا السلاح شهره أهل الباطل في وجه أهل الحق كثيرا، مع أن أهل الحق لا يعادون الصالحين بل يحبونهم ويوالونهم. ومن دفاعهم عنهم أنهم لا يرضون بأن يغلى فيهم، فإن أولئك الصالحين إذا كانوا صالحين فعلا لو كانوا أحياء ما رضوا بأن يعبدوا أو بأن يغلى فيهم، بل لكانوا من أشد من يحارب ذلك، لأن أصل الصلاح هو صلاح الإنسان في توحيده وفي بغضه للشرك ومحاربته له. ثم قال رحمه الله: إن كل ما تقدم مبني على قاعدة، وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. كل المسائل التي تقدمت من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مبنية على قاعدة النفي والإثبات، فما نفاه الله أثبتوه، وما أثبته الله نفوه، وهم في نفيهم أو إثباتهم إنما يتبعون الهوى والظن الفاسد، لا أن أمرهم في ذلك مبني على الدليل. ويعرضون عما جاءت به الرسل من النفي والإثبات الحق الذي قامت دلائله ووضحت حججه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شرح هذا: كل ما تقدم من المسائل التي ذكرها الشيخ عن أهل الجاهلية إنما هي مبنية على النفي والإثبات، فهم يثبتون ما نفاه الله وينفون ما أثبته الله، ولذلك وقعوا في الضلال. فالله جل وعلا نفى الشرك وأثبت التوحيد في كلمة التوحيد وحدها، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهكذا ما جاء في معناها. فنفى الله جل وعلا الشرك وأثبت التوحيد، قال وأثبت التوحيد وأمر التوحيد، وهم عكسوا ذلك، فنفوا التوحيد وأثبتوا الشرك. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال فأثبتوا الشرك ونفوا التوحيد فعكسوا معنى لا إله إلا الله تماما. قال الله تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الإيمان بالباطل هو المنفي، يعني الذي يلزم هو أن إنسان لا يؤمن بالباطل، وهم آمنوا به وأثبتوه بدلا من أن يكفروا به. والإيمان بالله هو الإثبات، وهم كفروا بالله فنفوا المثبت حيث آمنوا بالباطل، فأثبتوا المنفي ونفوا المثبت حيث كفروا بالله. وهذه قاعدة الجاهلية التي يسيرون عليها ويتخبطون في ضلالهم، فلو تتبعت أحوالهم لوجدتها لا تخرج عن هذه القاعدة. فمن أشرك بالله فقد نفى ما أثبته الله وأثبت ما نفاه الله، ومن أحل حراما أو حرم حلالا فهو من هذا القبيل. فمن نفى ما أحله الله وأثبت ما حرمه الله فهو من هذه القاعدة التي لا يخرج عنها شيء من أفعال الجاهلية. ومن عادى أهل التوحيد ووالى أهل الشرك فقد نفى ما أثبته الله وأثبت ما نفاه الله، لأن الله أمر بموالاة المؤمنين ونهى عن موالاة المشركين. ثم قال المؤلف رحمه الله اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقوله وقالوا قلوبنا غلف، وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. مما سلكه أهل الجاهلية سواء كانوا كتابيين أو غيرهم في رد الحق الاعتذار الباطل بأنهم ما فهموا، ما نفقه كثيرا مما تقول، لا نفهم هذا الكلام الذي تأتي به. فقوله جل وعلا وقالوا قلوبنا غلف، هذا في اليهود، وقولهم قلوبنا غلف يعني كأنهم يقولون قلوبنا عليها غلاف، هذا القلب داخل غلاف، وهذا الغلاف يمنعه من فهم ما تدعو إليه يا محمد. قال الله جل وعلا بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فأكذبهم الله جل وعلا في ذلك، وأخبر أنه لعنهم بسبب كفرهم. وهذا فيه أن المعصية تدعو إلى أختها، فكفروا فلم ينتفعوا بالحق لما جاءهم. وهكذا قوم شعيب يقولون له ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه أي ما نفهم كثيرا مما تقول. هذا في حقيقته يعني قد يكون من هؤلاء على سبيل تجاوز المحاجة مع النبي، أقول ما نفهم كلامك أو لا نفهم كثيرا من كلامك، أرحنا من كثرة هذا الكلام. وقد يقع الأمر بأن لا يفهم كثيرا من قوله باعتبار تعلق قلوبهم وتشبثها بالباطل، فيكون ذلك عقوبة من الله جل وعلا لهم. قال الله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان إذا جاءه الحق فرده، عرف أنه الحق فرده، يخاف عليه ألا يوفق إليه مرة أخرى، وأن لا يهتدي إلى طريقه، بل يحال بينه وبين الحق. لماذا؟ لأنه رده وقد عرف أنه الحق، فيعاقبه الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. جاءهم أول مرة وعرفوا أنه الحق فلم يقبلوا، فتبقى قلوبهم وأبصارهم متقلبة في الباطل، لا يقر لهم قرار ولا يستقرون على حال. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حصر منهم الزيغ هم ابتداء، فكان أن عاقبهم الله بزيغ آخر، أزاغ الله قلوبهم فصاروا بعيدين عن الحق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صارت الهداية بعيدة عنهم لأنهم فسقوا، وهم الذين آثروا ذلك ابتداء، فجعله الله جل وعلا عقوبة لهم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أي اعتذروا عن قبول الحق بأنهم لا يفهمونه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن اليهود لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام، قالوا: قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. غلف يعني عليها غلاف، لا يصل إليها كلام الرسول ولا تطمئن قلوبهم إلى كلامه، فاتخذوا هذا حجة في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعنى المشهور للآية. والمعنى الثاني: وقالوا قلوبنا غلف، يعني أنها مملوءة من العلم، يعني كأنها غلاف وعاء لما قد صار فيها من العلم، صارت ممتلئة من العلم لا تحتاج إلى شيء زائد على ذلك. ما جئت به يا محمد زائد على ما عندنا، لم يبق في قلوبنا متسع، كما أن الإناء إذا ملئ لم يبق فيه متسع لأن يزاد على ما قد ملئ به، يعني أنها مملوءة من العلم، فلسنا بحاجة إلى كلام أحد، فليسوا بزعمهم بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يبين أن العلة ليست ما يقولون، بل العلة أن الله لعنهم بسبب كفرهم، يعني طردهم وأبعدهم عن رحمته، فصاروا لا يقبلون الحق بسبب كفرهم، فالباء سببية، فصاروا لا يفقهون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يلتفتون إليه ولا يعبؤون به، لأن الله صرفهم عقوبة لهم، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمن لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل، وصار بعد ذلك لا يقبل الحق، هذه مصيبة. وهذه قاعدة يدل عليها بعض النصوص الشرعية. قال: لأنه يفسد قلبه والعياذ بالله، كما قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذا في اليهود. وقولهم قلوبنا غلف هذا ليس صحيحا، وإنما الله صرفها عقوبة لهم، وإلا أصل القلب أنه على الفطرة يقبل الحق بفطرته، لكن إذا فسدت الفطرة صار لا يقبل الحق. مثل الأرض إذا فسدت وصارت سبخة فإنها لا تنبت لأنها فسدت، كذلك القلب إذا فسد صار لا يقبل الحق. وكذلك قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، مع أنه من أفصح الأنبياء وأبينهم خطابا، حتى لقب بخطيب الأنبياء لقوة فصاحته وتأثيره وبلاغة كلامه عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قالوا: يا شعيب، ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. فهم لا يفقهون كلام شعيب لأن الله سبحانه وتعالى طمس على قلوبهم، مثل ما حصل لبني إسرائيل. وهذه سنة الله جل وعلا، أن من تكبر عن الحق ولم يقبله إذا بلغه فإنه يبتلى بفساد القلب عقوبة له. وكذلك كفار قريش، ماذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقالوا: قلوبنا في أكنة، يعني المراد عليها أغطية، في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، أي ثقل يحول بيننا وبين سمع كلامك، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وانظر إلى هذه الكلمات، يقولها الكافر المتقدم، يقولها الكافر المتأخر، فجمعهم الباطل وتشعبت بهم سبله وطرقه. قال: فالكفار طريقة واحدة يقابلون دعوات الرسل بأنهم لا يفهمون كلامهم. هل هذا لقصور في بلاغ الرسل؟ لا، لكن لقصور في استعدادهم بسبب كفرهم وإعراضهم وعدم التفاتهم وعدم رغبتهم في الخير. المسألة التي بعدها: قال: اعتياضهم عما آتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذا من البلاء العظيم لمن يرد الحق. ليس من الحق عوض، تتعوض عن الحق بحق، إنما تنتقل إلى الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمما جرى لأولئك أنهم لما تركوا الحق أخذوا عوضا عنه وبدلا منه الباطل، فأخذوا مكان القرآن وما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتب السحر. أين هذا من ذاك؟ هنا دعوة التوحيد، هنا الإيمان بالله، هنا ما فيه النجاة في الدنيا والآخرة، وهناك أعظم الضلال وأقبح الشرك والهلاك العاجل والآجل. قال الله جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله، هذا في اليهود، مصدق لما معهم، لأنه قد أخبرتهم أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام بمجيء هذا الرسول، فمجيئه تصديق لما معهم، وهم قد عرفوا ذلك، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا يلتبس عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم، بل وصفه بين جلي في كتبهم. فمن وفقه الله منهم لما رأى عرفه، كعبد الله بن سلام لما رأى النبي وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال: عرفت أنه ليس بوجه كذاب، أسلم من أول مجلس. طيب، حيي بن أخطب رأس يهود بن النضير وكان من علمائهم، جاء أو ذهب مع أخيه أبي ياسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إليه، سمع حديثه، فرجع من عنده في آخر النهار وقد كلا وتعبا. استقبلتهم صفية بنت حيي، صفية رضي الله عنها، وكان يحبانها حبا عظيما ويقدمانها على سائر ولدهما، فلم يلتفتا إليها لما دخلهم من الهم العظيم أن هذا هو الرسول وأنه ليس من اليهود. فقال أبو ياسر لأخيه حيي: أهوه؟ قال: هو، يعني هذا هو النبي المبشر به؟ قال: هو. قال: فما في نفسك؟ قال: عداوته محيت. إذن عرف أنه رسول الله، لكن حمله الكبر، العناد ونحو ذلك على معاداته، عداوته ما بقيت. ولهذا سعى حيي بن أخطب في حرب النبي صلى الله عليه وسلم، كلما سنحت له الفرصة في ذلك، مع أن بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام عهدا في ما بينهم وألا يعينوا عليهم لكنهم نقضوا ذلك العهد لما في أنفسهم من الحقد العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى بعد جلائه مع قومه بني النضير من المدينة ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالت تلك العداوة في أنفسهم، حتى إن حيي هذا كان من أعظم من ألب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وسعى في جمع قبائل العرب، هيج قريشا وأسدا وطفان وغيرهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء حتى هيج من بقي من اليهود بالمدينة وهم يهود بني قريظة، فجلس إلى كبيرهم كعب بن سعد ولم يزل به حتى نقض العهد، ودخل معه في حصنه بحيث لا يفر ويصيبه ما أصابه، فأدركته شقوته وقتل مع يهود بني قريظة، وكانت عليه لما قتل كانت عليه حلة، فجعل يفك خيوطها لئلا ينتفع أحد بها لشدة كراهته لأهل الإسلام. مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهرهم، وانظر إلى هذا التعبير القرآن، نبذ كأنهم رموا به لا قيمة له عندهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، طيب هؤلاء أوتوا الكتاب يعني عندهم علم عندهم معرفة، ولابن القيم رحمه الله كلام أنه إذا جاء في القرآن أوتوا الكتاب يعني بصيغة ما يقال له المبني للمجهول، أن هذا يكون على سبيل الذم، إذا جاء هذا في القرآن فيكون على سبيل الذم لهم. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، وحينما قال الله جل وعلا كتاب الله أضافه إلى نفسه، هذه إضافة تشريف، وفيه بيان عظمة هذا الكتاب. طيب أكتاب الله يرمى كأنه لا قيمة له، أو كأنه شيء محتقر مزدرى به؟ كتاب الله حقه التعظيم، حقه الإجلال، حقه الحفاوة. ثم قال وراء ظهورهم، والشيء الذي لا يريد الإنسان ينبذ وراء ظهره، كأنه يقول لا أريد أن أراه مرة أخرى، لا أحب أن أجده أمامي. قال كأنهم لا يعلمون، كأنه ليس عندهم شيء من العلم، كأنهم من أهل الجهل الصرف. وانظر إلى حال الإنسان، إلى حال من يكون عنده علم ثم يخالف مقتضى العلم، فيصير حاله كحال الجهال، بل يصير الأمر أسوأ. طيب ماذا تعوضوا عن كتاب الله وعن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. فمن لم يتبع الحق اتبع الباطل، ولا بد، ليس هناك سبيل وسط، إما اتباع الحق وإلا اتباع الباطل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإما سبيل الله وإما اتباع الهوى. وانظر إلى شدة ما وقعوا فيه، ما اتبعوا شيئا يخف أمره، لا، بل اتبعوا كتب السحر، اتبعوا ما تتلو الشياطين، ما وضعه أبعد الخلق عن الخير وهم الشياطين، وافتروه على نبي كريم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، زعموا أن سليمان إنما سخروا له بهذه الكتب التي هي كتب السحر، وقد كان اليهود يعتقدون في سليمان، أو أناس من اليهود يعتقدون أنه ساحر، فبرأه الله جل وعلا مما رماه به أولئك. قال الله جل وعلا وما كفر سليمان، لأن السحر كفر، وسليمان بعيد عن الكفر بالله، بل هو نبي كريم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وقد ذكره الله جل وعلا في غير موضع من القرآن وأثنى عليه الثناء العظيم. قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهكذا الأمر، إذا أعرض الإنسان عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أتت السنة فأعرض عنها، ما الذي ينتقل إليه؟ تجده ينتقل إلى بدعة، إن لم ينتقل إلى ما هو أشد. فيحذر الإنسان على نفسه من رد الحق إذا جاءه، فإنه ليس وراء ذلك إلا اتباع الباطل. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: اليهود لما كفروا بالتوراة التي فيها صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم باتباعه، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، كما بشر به عيسى في الإنجيل حيث قال: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود ذكره في التوراة والإنجيل، اسمه ورسالته وصفاته عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما كفروا بكتاب الله التوراة ولم يعملوا به باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ابتلاهم الله جل وعلا بأن أخذوا بكتب السحر التي هي من عمل الشياطين، واستبدلوا عمل الشياطين بوحي رب العالمين، وهذه عقوبة لهم. فكل هذه قاعدة كلية، فكل من أعرض عن الحق فإنه يبتلى بالباطل، وكذلك مثلهم كل من ترك الحق فإنه يبتلى بالباطل. فالذي يترك منهم دعوة الرسل من الدعوة إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة وبيان ذلك، يبتلى بأنه يروج للشرك والخرافات ويستدل لها ويروجها عند الناس على أنها حق. وهذا واقع، أو هذا واقع كثير من علماء الخرافيين وعلماء القبوريين، بدلا من أن يدعو إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى الباطل ويدعون إلى عبادة القبور والتعلق بالأموات، ويلتمسون لذلك الشبهات التي يروجونها على الناس فيشغلون وقتهم في هذا الباطل، والعياذ بالله. طيب، نكتفي بهذا المقدار، والله تعالى أعلم. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذا واقع، هذا واقع منهم، واليهود معروفون بأنهم من أشد الناس في هذا الباب، من أشد الناس ابتلاء بالسحر. و يعني ظاهر هذا أيضا أن هذا وقع في من تقدم، كما يذكر المفسرون في مسألة الشياطين أنها وضعت هذه الكتب تحت كرسي سليمان عليه السلام، فنبشا فرأوا ذلك فقالوا إن سليمان إنما كان رجلا ساحرا، فوقع هذا منهم في القديم ووقع هذا منهم في الحديث. هو هذا في احتمال ويحتاج إلى تأكد، هل ذكر العلماء أن هذا يشمل التوراة والقرآن أو أنه خاص بالتوراة مثلا كما ذكر الشيخ الفوزان هنا ذكر مسألة التوراة، هذا يحتاج إلى تأكد.